نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حتى يكتمل نصابكم وإلى أن يحضر جمعكم، وأوجه بجملة من الأسئلة للجواب عليها إن شاء الله تعالى بتوفيقه. ولكن قبل الأسئلة كلمتان: أما الأولى، فإن بعضكم يجد من مخالفتنا للمصنفين لبعض المسائل من وجوب إلى استحباب إلى جواز إلى كذا، فهكذا العلم، فإن العلم لا يعرف الجمود ولا التقليد، فليس من العلم أن تكون مقلدا، ولذا قال بعضهم: المقلد ليس بعالم. والعلم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في تعريفه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، أو كما قيل: دين النبي محمد آثار، نعم مطية فتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار. فرده إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه إخوة الإسلام. فلا بد من هاتين الكلمتين ابتداء، واضح أن هذا هو العلم، قال الله قال رسوله. والثانية أن مخالفة علماء في أقوالهم إنما نخالفهم بما أوجب علينا علماؤنا أنفسهم أن نخالفهم، يعني بماذا؟ يعني بالدليل كتابا وسنة. ولا تتهيب هذا، أن تخالف أحد كائن من كان بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الأسئلة: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الحديث ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد؟ أما أهل يعني شرع في النسك، شرع في ماذا؟ في النسك. وأهل يعني قال أو لبى، وإن كان أهل أكون في معنى التلبية لكنها تلبية خاصة، إنه لا يقال أهل إذا لبى بالتوحيد فقال لا إله إلا الله. وهذا على هذا يا طلبة العلم من التلبية المهجورة، فالناس يغسلون التلبية على قولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر ما تعلمون. ولكن التلبية لطلبة العلم ليست قاصرة على هذا، إنما يشرع في التلبية أن تقول لا إله إلا الله، ويشرع في التلبية أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويشرع أن تقول لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ذا الفواضل لبيك. أما قول إلا من عند المسجد فهذا لم أتبين، ويراجعني فيه السائل، لأن الإحرام إنما يكون من ذي الحليفة، ولذا مالك رحمه الله تعالى أنكر على الرجل لما أراد الإحرام من المسجد النبوي وقال له أي الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، ثم قرأ عليه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قوله يقول السائل إن النجاسة من باب التروك، باب التروك بمعنى أنه لا إلزام فيها، فلا يلزم في تطهير النجاسة الماء، إنما يجوز تطهيرها بغير الماء والجفاف طهر، ويجوز تطهيرها بالتراب بغير الماء من المائعات. هذا يعني أنها من باب التروك، لأن المطلوب إزالة عينها، فمتى زالت عينها زال حكمها، والله المستعان. نرجو توضيح أفعال الحج على ترتيبا تسهيلا على المبتدئ على المبتدئين أمثالي بطريقة مبسطة. في آخر مذكرة كتاب الحج تبعي ذكرت صفة الحج في 70 نقطة، من أول ما يخرج من بيته إلى أن يعود، وذكرها طبعا الآن يصعب لضيق الوقت، ولكن أستطيع أن ألخصها في مئة. يحرم من الميقات فيلبي ويقول في التلبية لبيك اللهم عمرة في حجة إذا كان قارنا، ويقول لبيك اللهم حجة إذا كان مفردا، ويقول لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا. والتمتع أن يأتي عمرة يحل منها إحلالا كاملا، ثم يحرم بالحج يوم الطوية وهو يوم الثامن من ذي الحج. أما الحج المفرد هو الذي يلبي بحج لا تدخل فيه عمرة، ولهذا لا يجب عليه دم، أو لا يجب عليه هدي، استغفر الله، لا يجب عليه هدي المفرد، إنما المتمتع والقارن يجب عليهما هدي. القارن هو الذي يدخل العمرة في الحج فيجعل طوافه لعمرته وحجه، يعني يطوف طوافا واحدا للنسكين ويسعى سعيا واحدا للنسكين، فإذا لبس إحرامه ولبى يجهر بالتلبية شديد، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقطع حناجره، ولا يقصر التلبية على قوله لبيك اللهم لبيك، إنما يشرع أن يقول لا إله إلا الله لبيك ذا الفواضل لبيك، لن يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، لقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن الملبي ومن المكبر ومن المهلل، ولا يقطع التلبية إنما يرفع بها صوته، فخير الحج أفضل الحج والثج، والعج والسج يعني ما اشتمل الحج على هدي وتلبية، كلما زيد في التلبية كان هذا أقرب إلى معنى الحج المبرور. فإذا بلغ الكعبة قطع التلبية وبدأ الطواف من عند الحجر يقول بسم الله الله أكبر، وإذا شرع في الطواف كشف كتفاه الأيمن، وهو ما يسمى بالاضطباع، يجعل الكعبة عن شماله، يكسر من الدعاء والذكر، ويرمل في الأشواط الثلاثة، يعني يسرع ماذا الخطى كناية عن الجد. فإذا بلغ الركن اليماني وهو بمحاذاة الحجر، لو فرضنا أن هذا الرسم يمثل الكعبة فيكون الحجر ها هنا والركن اليماني ها هنا، وبين الحجر والركن يكسر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيكسر من تلك التلبية أو من ذلك الدعاء بينه. فإذا أنهى أشواطه السبع صلى ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما قوله تعالى بسورتي الكافرون والإخلاص، وقبل الركعتين يقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بلا بسملة ولا استحسان، ثم يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه، ثم يذهب إلى المسعى فيقف عند الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا أتمها باشر بالدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم يرفع يديه مستقبلة البيت يدعو طويلة، فإذا انتهى من الدعاء نزل إلى الصفا، فإذا كان بين العالمين الأخضرين أسرع الخطوة، وفي المسعى يكسر من الذكر لقول عائشة رضي الله عنها إنما كان الحج إنما كان الطواف والسعي ورمي الجمار لأجل ماذا؟ لأجل ذكر الله، والحج عبادة شرعت لذكر الله، ولذا ترى في آيات الحج في سورة البقرة النص على الذكر واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا فالحج عبادة ذكر، فيكسر من الذكر في السعي، ولم يرد في السعي دعاء خاص إلا عن بعض السلف رب اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم، لا أدري زيادة ثابتة واعف وتكرم ما وتجاوز عما تعلم، ما أظن أنها ثابتة، ما أظن أنها ثابتة، وهذا عن عبد الله بن عمر رب اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم، ابن عمر لا بل هو ابن مسعود، عذر هذا من دعاء ابن مسعود. فإذا بلغ المروة فهناك قولان، من أهل العلم قال يقف عند المروة ويدعو ثم ينزل إلى الصفا ويفعل مثل ما فعل في الشوط الأول من استقبال القبلة والدعاء بالدعاء المأثور، هكذا حتى إذا انتهى عند المروة لأن الأشواط سبع، فإذا كان قارنا بقي على إحرامه، فإذا كان متمتعا قصر شعره وحل، فإذا كان متمتعا قصر شعره وماذا وحل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم من مكان الذي هو فيه، وليس في ذلك سنة أن يحرم من تحت الميزاب إلى الكعبة، ثم يذهب إلى منى فيبيت بها ليلة يوم ليلة التاسع، أن يبقى في منى من صبيحة يوم الثامن إلى فجر يوم ماذا التاسع، يصلي الصلوات قصرا لا جمعا فيقصر الرباعية إلى ركعتين تمام ولا يجمع، واضح، ويقضي يومه في ماذا في ذكر ودعاء وابتهال وخشوع. فإذا كان فجر يوم التاسع فإذا أصفرت الدنيا انطلق إلى عرفة، فإن استطاع أن يقف قليلا عند نمرة وقت الزوال فيجمع بها الظهر والعصر جمع تقديم ويقصر الرباعية إلى ركعتين، ثم يستمع إلى خطبة الإمام ويظل يدعو إلى المغرب يجتهد في الدعاء، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وسأذكر شيئا هنا من باب المناسبة، ولا بأس بذكر شيء من هذا. كنت في حجة سابقة مع فضيلة الشيخ سيد هارون حفظه الله تعالى، وجاء شاب هندي فطلب الجلوس معنا، وكان المكان يضيق بنا شيئا ما، ولكن الشيخ أذن له. والعجب أن ذلك الشاب جاء بأسرته، بأبويه وبعمه وزوج عمه، فصاروا خمسة يجلسون. لكن اسمع، وسبحان الله، هذا الشاب لما جلس بعد الظهر أخذ بالاجتهاد في الدعاء حتى هيجنا نحن على الدعاء. قلت سبحان الله، كأن الله تعالى أرسله ليبعث فينا ماذا؟ هذا الاجتهاد في الدعاء. وكلما نشط في الدعاء جدا فحصل له كسل أو فطور أو تعب، أخرج من حقيبته شيئا يشربه يعني، فكنت أسأله عن هذا المشروب فقال هو مشروب طاقة، يعني يزيبه في الماء ثم ماذا؟ ثم يشربه فيستعيد طاقته ويرفع يديه وماذا؟ ويدعو ويبكي ويبكي معه أهله. هكذا ظل إلى المغرب، هكذا ظل إلى المغرب. وهذا والله لا يعطيك إشارة إلى شرف ماذا؟ الصحبة وفضل الصحبة. وأعتبر هذا فعلا من فضل الله تعالى علينا في هذا اليوم، لأن الإنسان لما يرى مثل هذا، وكلنا في نفسه غير على نفسه، ولكن مثل هذه الغيرة محمود، أن يسبقك أحد إلى من؟ إلى ربك سبحانه وتعالى. فكان سببا أن يعني كلما يعني دعونا اجتهادنا أقصر لما ماذا؟ لما نراه في اجتهاده، مع أنه أعجمي ليس عربي، والعبرة فيه أنه اجتهد جدا في الدعاء لعله لم ينقطع، لم تنزل إليه عن الدعاء إلا مع أذان ماذا؟ المغرب، وهو وقت ماذا؟ وقت يعني ذهابنا من عرفة. فيظل الحاج يدعو ويجتهد في الدعاء يعني في عرفة مع آداب الدعاء الشرعية، لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ويعني بين أضعاف الدعاء يحسن التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ثم قال وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا الاقتران يدل على أنه يشرع له في أضعاف الدعاء الدعاء التهليل. نعم. ثم المسجد النبوي في مين كذا أخطر؟ قالوا هذا الجزء ليس من عرفة، هذا الجزء من عرفة. نعم. في بعض الأقوال أنه كله خارج عرفة، يعني لا لا، مسجد عرفة نصفه أو جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة. لكن إذا اتصلت الصفوف فلا حرج على من جلس متى اتصلت الصفوف لشدة الزحام. فإذا أنا دعاءه جاء بين مزدلفة وأخر صلاة المغرب والعشاء حتى يصليهما معا جمع تأخير بقصر ماذا؟ بقصر الرباعي، ولا يفعل شيئا سوى ذلك ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد في تلك الليلة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالسنة التركية. فإذا أصبح صلى الصبح وانتظر إلى الشروق يدعو عند المشهد الحرام ويذكر الله، ثم يذهب ملبيا إلى القبر ويأخذ الحصيات السبع معه من طريقه إلى منى. فإذا بلغ القبر رمى سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا تكون الحصاة كبيرة فلا تبلغ الحصاة البندقة ولا تصغر عن الحمص، فإنها عبادة رمزية كما أسلفت بالأمس. ثم يرمي القمرات السبع ويذهب فينحر ويحلق رأسه، ثم يذهب فيفيض، يعني يطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إذا كان متمتعا، ولا يسعى يسعى بعده إذا كان قارنا، لأن سعيه الأول يكفي، وإذا كان مفردا يسعى. يبقى من الذي يسعى؟ المفرد والمتمتع. أما القارن الذي سبق سعيه عند قدومه فلا يلزم ماذا؟ سعى. وبهذا حل الحل كله، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليال، وإن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يرمي بعد الزوال إلى المغرب يرمي كل يوم 21، فيرمي 21 حصاة، 7 عند الكبرى، 7 عند الوسطى، و7 عند الصغر. يرمي ب7 حصيات، وبين كل جمرة وجمرة يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، ويشترط في رميه أن تقع حصاته في الحوض، ولا يشترط أن يرمي بها ذات الشخص. العبرة وقوعها فين؟ في الحوض. بعد أن يرمي ويدعو الله عز وجل 3 ليال، وينشغل في ليالي منها بالذكر والدعاء، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فإذا رمى الأيام 3 بذلك قد تم حجه وقضى تفثه بفضل الله تعالى. يقيني أن هذا السؤال قد أذهب في كل سؤال، ما لأن الآن 5:30 ولا يمكنني أن أؤخر دقيقة. نعم، الأفضل التمتع، لأن التمتع يشتمل على النسكين كاملين، فيه هدي أفضل الحج العج والسج. ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينسخوا حجهم إلى عمرة فيتمتعوا، لأن التمتع أرفق بالنفس، لأنك تحل الحل كله وتستمتع بكل شيء. تمام، لأن التمتع هو الذي جاء ذكره في القرآن الكريم صريحا: من فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فهذه 5 أسباب تجعل التمتع خيرا، وبعده القران ثم الإفراد. لكن ابن تيمية له التفصيل: من ضاق عليه الوقت فبلغ فوصل مكة يوم 8 أو 9، فالقران في حقه أفضل. من وصل إلى مكة في يوم 4 من ذي الحجة، في اليوم الأول وكذا، فالتمتع أفضل. من يكسر العمرة في العام كالذي يعتمر في رمضان وبعد رمضان، كإخواننا من أهل جدة، يكاد المرء منهم يعتمر أسبوعيا، فمثل هذا إنما يفرد أفضل، ولكن التمتع أفضل في الإطلاق. ثم كل نسك منها أفضل من الآخر باعتبار. حسبنا هذا السؤال الذي هو أشبه ماذا؟ بمحاضرة مختصرة. واعذرونا فيما بقي من السؤال، وإلى أبي سفيان يقرأ علينا الباب 5 من أبواب كتاب الحج. والله أكبر. المسألة الأولى: زيارة مسجد النبي

يشملها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله جل وعلا فلا يطلب إلا منه. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبين واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العام، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج، فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة، لأنها كلها موضوعة مكذوبة. المسألة الثالثة: الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد وقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليه ويدعو له بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ويعلم بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تلاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن وأمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها. ليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة. قلت: فهي سنة مؤكدة لما جاء من فضل الزيارة، وتتأكد بعظيم ذلك الفضل من قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولهذا أذن صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه، والمسجد الحرام والأقصى، فكان شد الرحال إليه لعلة الصلاة بما يتأكد استحباب زيارة المسجد النبوي. ولهذا شاهد من خصوصية المسجد النبوي، وهذه الخصوصية مما يؤكد استحباب زيارة المسجد النبوي. فائدة: قوم صلاة في مسجد هذا، الخلاف فيما يعم كل صلاة فيثبت الفضل، لمن صلى نافلة أو فريضة، أم أنه مخصوص أي هذا الفضل بصلاة ماذا؟ الفريضة. هذه مسألة جرى بينهم بين بعض طلبة العلم نقاش واسع جدا، هل الفضيلة الثابتة للمسجد النبوي أنه بألف صلاة الصلاة فيه، هل المقصود بذلك عموم الصلاة ولا خصوص الصلاة التي هي الايه؟ فريضة. قلت: فمن اعتبر بالأصل الشرعي وهو أن الفريضة خاصة بالمسجد وأن النافلة خاصة بالبيت، قصر فضل الصلاة على الفريضة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوب. إلا ماذا؟ إلا المكتوب. ثانيا: وقوله صلاة فهي نافية، لكن الإشكال في كونها تعم أو أنها نكرة مقصودة فلا تعم، فمن جعلها نكرة تعم أنها في سياق الإثبات، أنها في سياق الإثبات، والنكرة تعم إذا كانت في سياق الإثبات على وجه ماذا؟ على وجه التفضل، فإنها هنا ماذا؟ تعم. فالنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات على وجه التفضل وعلى فضل الإنعام، النكرة هنا ماذا؟ تعم. فمن جعل هذه النكرة تعم فجعل الفضل يثبت في الفريضة والإيه؟ ومن قال أن النكرة مقصودة جعلها مقصودة بماذا؟ بالفريضة دون النافلة. ثمرة الخلاف هو مشروعية التطوع في المسجد النبوي، والإكثار منه. ما تقولون يا طلبة العلم؟ هل قول صلاة في المسجد هذا يعم كل صلاة، بمعنى أنه يشرع لك الإكثار من ماذا؟ من التنفل، طالما أن كل صلاة بماذا؟ بألف صلاة، فتقدم بين المغرب والعشاء، وتقدم بين الظهر والعصر في نفل مطلق، وهكذا تستقصي من النفل ما استطعت من تحية المسجد، من سنة الوضوء، من صلاة الليل فيه. أم أن قوله صلاة يعني الفريضة دون النافلة؟ صلاة في الرجل في بيته خير من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوب، فدل على أن الفضل لا يثبت للصلاة المكتوبة إلا في المسجد، صح؟ ومن هنا من صلى المكتوبة في بيته فإنه يا طلبة العلم يصيب جزءا من 27 جزءا، كما قال في الحديث صلاة الرجل ماذا في الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. يعني انت عايز تقول ان قول صلاة هنا يعني الصلاة المفروضة؟ آخر كلامك ينقض أولاً. لا شيخ، التفضيل الواقع بين المساجد. طيب، ما هو الأصل في المساجد أن يصلى ماذا؟ المكتوب، بدليل أنه قال صلاة الرجل في بيته خير من صلاة في مسجده. ولو كان المقصود النافلة لأسر عن الصحابة أنهم كانوا ماذا؟ يتطوعون في المسجد النبوي، ولا تركوا التطوع فين؟ وفي بيوتهم، صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يصلي ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى بيت. أجبني عن هاتين المشكلتين. بالنسبة لشيخنا النكرة، أنا بكلم فيه وبكلم فيه، أنا أقول أجبني عن هاتين المشكلتين. دعك من النكرة في سياق الإثبات، تعم أو لا تعم، صحيح؟ دعك من النكرة، أجب. النبي كان عليه الصلاة والسلام كان يفعل ماذا؟ يرجع إلى بيتي فيصلي ماذا؟ النافلة. هذا صحيح؟ أكثر نافلتي وقعت فيه؟ لا، بل نادرا ما كانت تقع نافلته فيه؟ في المسجد، نادرا جدا، زي ركعتي الجمعة حينا، صحيح؟ فلو كانت الفضيلة ثابتة للنافلة والفريضة لتركها رسول الله؟ ها؟ طيب، السلف هل جاء عنهم أنهم كانوا يتطوعون في المسجد النبوي؟ طيب، ده فيها كتاب مؤلف لبعض طلبة العلم السعوديين الحجازيين بأنهم فضيلة لا تثبت إلا لماذا؟ إلا للصلاة المكتوبة، ولذا لا يجوز المرء أن يصلي قصدا النافلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تاركا الصلاة في النافلة في بيته غير. على الرواتب تكون في البيت. السنة الرواتب وغيرها كتحية المسجد كنفل المطلق العمل تكون في المسجد ولو كنت. يعني أنت عايز تقول أن تثبت للفريضة والنافلة على شرط ألا تكون النافلة مقصودة، كمثل تحية المسجد يبقى له 1000 صلاة، سنة الوضوء إذا أحدث وضوءا فله 1000 صلاة، صلاة الجنازة له 1000 صلاة، صلاة الاستسقاء له 1000 صلاة، صلاة الكسوف له 1000 صلاة، صحيح؟ أما الرواتب ففي البيت، أما النوافل الغير مقصودة تمام التي يفعلها في المسجد كتحية المسجد لزوما هيفعله فين؟ في المسجد، ما اسمها تحية لا تشرع إلا لدخول المسجد، الكسوف مع الإمام، الجنازة مع الإمام، الفريضة نفسها مع الإمام، التراويح مع الإمام، هذا قول وصف تمام. يبقى يعم الفريضة والنافلة على قيد ألا تكون النافلة مقصودة، وإنما تقع النافلة تبعا للفريضة، صحيح؟ كمثل تحية ماذا؟ المسجد. كمثل تحية المسجد على القول بأنها نافلة، وعلى كمثل صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، لكنها في حق الواحد تعد سنة، في حق الجميع تعد فرض كفاية. الكسوف كذلك في حق الواحد سنة، في حق الجميع فرض كفاية، وهكذا، والاستسقاء إلى آخره. هذا قول وصف. ها غيره؟ الصلاة النافلة في البيت أفضل، لأن أجر اتباع السنة الضلية أفضل من الأجر المترتب على ما هو في نوافل لابد منها في المسجد، زي تحية المسجد على القول بأنها نافلة، الجنازة، الاستسقاء، الكسوف، يبقى كل هذه الصلوات ملهاش فضيلة الألف صلاة. ما هو خلي بالك، إذا دار الأمر ما بين ثبوت الفضل وعدمه فالأصل ثبوت الفضل. ليه؟ لأن فضل ربنا عظيم، صحيح؟ ولا تحج الواسع، فهذا القول فيه قوة. قلت فائدة قول صلاة في مسجدها. هات آخر الكلام. سمعت الخلاف ومشروعية الخطوة في المسجد النبوي والمسجد. نعم. قلت ويشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته ولم يؤثر عن أسلافنا أو عن سلفنا الكرام أنهم أقصروا التطوع في المسجد النبوي. قلت ولكن هناك صلوات لا بد من فعلها في المسجد كتحية المسجد والكسوف والعيد في المسجد الحرام والاستسقاء والجنازة، فنقول إن ما تعين فعله في المسجد من الصلوات فريضة كانت أو نافلة، فتكون بألف صلاة فما يزيد. وأما ما تعين فعله في البيت فلا يدخل تحت عموم هذا الفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا هذه أول مسألة معنا، قلت فائدة، وهذه زيارة لا تعلق لها بالحج ركن ولا وجوب ولا استحباب، وكل ما يروى من تعلق هذه الزيارة بالحج فضعيف أو فموضوع، كالحديث من حج ولم يزرني فقد جافاني. والحج كما سبق تعريفه، ما هو الحج؟ قصد البيت الحرام. يبقى الأصل في الحج أنه قصد البيت الحرام والمناسك، فلا يدخل في تعريف الحج قصد المسجد النبوي. وهنا فائدة رائعة جدا كنا نتكلم فيها قبل يومين، هو إن شيخ ابن عثيمين استحسن أن يقال المدينة النبوية، ما يقال المدينة المنورة، فنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشرف، لأنها أصلا ما تنورت إلا بماذا؟ إلا بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وما أصابها من الفضل إلا بدخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها إلى البحفة. فكل الفضائل التي كانت للمدينة بعد إنما جاءت بسبب ماذا؟ دخول ومقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعليه فنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أولى. لماذا؟ لأن هذا الفضل ما أصابته إلا بمقام النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وتسمى طابة وطيبة، ونهي عن تسميتها يثرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة ماذا؟ يثرب. الشيخ الألباني كان قد أنكر هذا على الغزالي في مادة كتابه فقه السيرة، قال ويلاحظ أن المصنف يعني يسمي المدينة يثرب، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث إن الله سمى المدينة طيبة أو طابة، وهذه الإفادتان من عند الشيخ الألباني ومن عند الشيخ ابن عثيمين. فالله الله في هاتين الفائدتين. طيب، إلى هذه الفائدة طلبة العلم، ولا تعلق لهذه الزيارة بماذا؟ بمناسك الحج والعمرة. وهذا شيء مهم، لأن الناس من يعتقد أن الحج هو عبارة عن ماذا؟ زيارة قبر النبي وحياض اللي حط ايدك على شباك. طيب، قال فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم لله اليمن. يبقى آداب الزيارة، وتلك المسألة الثالثة. قلت والأصل في المسجد النبوي أنه ككل مسجد، لا يخص إلا ما خصه الدليل. ولهذا ما يفعل الناس من الخصوصية عنده بغير دليل فبدعتنا، وعليه فليس له ذكر مخصوص، ويستقبل بصلاة ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وكذا تقدم اليمنى، ويشرع الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. المسألة الرابعة: الصلاة في الروضة. وطبعا تسمعون من الآن مسألة يصدق عليها ما كان يقول الشيخ الألباني: خير العلم ما كان جديدا على الأسماء. فإني أرى حرص الناس على الصلاة في الروضة إلى حد الاقتتال، ولو تركوا لأجل الصلاة في الروضة من أمور منها يعني السترة، ولو تكلفوا في الصلاة في الروضة المرور بين يدي ماذا، لا يمكن أن تكون الصلاة سنة وترتكب في هذه المخالفات أبدا. فالسنة لا تأتي بماذا؟ لا تأتي ببدعة ولا بمخالفة. وإذا أردت أن تعرف بدعة فانظر إلى ماذا؟ إلى ثمرتها. فإذا وجدت ثمرتها بدعة فهي بدعة، وإذا وجدت ثمرتها سنة فهي ماذا؟ سنة. لا يمكن أن تكون الصلاة في الروضة سنة وترتكب فيها هذه المخالفات كلها، من المرور بين يدي المصلي، من تدافع الناس، من سقوط الناس بعضهم على بعض، من مرور بين يدي المصلي، من إلى آخره، من عدم وجود سترة في الصلاة. لا يمكن أن تبقى سنة مع هذه المخالفة أبدا. ولو كانت سنة لحفظ الله علينا تلك ماذا؟ الصلاة. الصلاة في الروضة، قلت وثبوت الفضيلة للروضة من كونها من رياض الجنة، فإنه لا تثبت بهذا فضيلة الصلاة فيها، فإن هذا يفتقر إلى دليل خاص. وكم من بقعة مباركة في الأرض ولا فضيلة للصلاة ماذا؟ الصلاة فيها. ولا فضيلة للصلاة ماذا؟ للصلاة فيها. كما بين الحجر والركن، والحجر والمقام، هذه بقاع مباركة ولا لا؟ لكن ما فيش إيه؟ ما فيش ماذا؟ ما فيش صلاة فيها. والله تعالى إذا أراد الصلاة في مكان عين كما قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولم يكن من فعل السلف رضي الله عنه تلك الصلاة في الروضة حرصا وتقصدا، خاصة مع منكرات الناس في فعلها من المرور بين يدي المصلي. ومن عدم السترة أي في تلك الصلاة وتدافع الناس وترك الصف الأول، إلى آخر ما يأتي الناس من منكرات بفعلها. المسألة تكون كم؟ وهذه مسألة برضو من مسائل النقاش بيني وبين إخواننا في الحرم المكي. قال: وأن يكسر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة أي في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب. قلت: هل مسألة في جزاء الأعمال في المسجد النبوي؟ وقد قاس بعضهم على الصلاة فجعل الأعمال مضاعفة الأجر، فجعل الأعمال مضاعفة الأجر تبعا للصلاة، فيعني أن الحرف من القرآن جزاء مضاعف الأجر والمثوبة فوق أجر الأصل من أن الحرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فضرب في ألف يبقى الحرف بكام؟ فين جماعة خريج التجارة في هيفا؟ مليون، مليون إيه؟ 100,000 يا رجل، ثلاث أصفار في صفرين. أنت خريج إيه؟ تربية ومستأمن على أولادك، قال جايبين ملاحق من شوية، ب100,000 يعني كأن الحرف الواحد ب100,000. جابوا منين المضاعفة دي؟ مسألة فعلا رائعة جدا مبناها على القياس. قالوا طالما الصلاة مضاعفة فمضاعفة الصلاة تعني مضاعفة ماذا؟ أجور الأعمال كلها، فكل عمل في المسجد النبوي أو الحرام يكون مضاعف الأجر والمثوبة، زي إطعام الناس. فتفطير الصائم في غيره ليس كتفطير الصائم في المسجد الحرام أو النبوي. أما قراءة القرآن في غيره ليس كقراءة القرآن. مسألة جيدة ولا لا؟ وجرى بيني وبين بعض إخواننا فيها نقاشية أيضا في المسجد الحرام، وكانت نقاشية واسعة. كانت هذه النقاشية تمتد تنتهي اليوم لتكتمل غدا، يعني أظن بقينا فيها 3 أيام، وكل يعرض أدلته والرد والجواب. فهنا السؤال: هل يقاس على الصلاة فتكون الأعمال مضاعفة الأجر من الذكر وقراءة القرآن وأعمال البر والإحسان، أم أن هذه الأعمال على أصل الجزاء ولا تتضاعف هذه الأعمال بفعلها في المسجد النبوي؟ شيخنا بارك الله فيكم، القاعدة أن الغرم أن الغنم بالغرم، كما أن الإثم يتضاعف في هذه الأماكن المباركة فالأجر أيضا يتضاعف. يعني هو استدل بما يسمى بمفهوم المخالفة. الشرع أثبت مضاعفة الإثم، قال تعالى: في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبقى إذن كما أنها مضاعفة الإثم إذن فهي مضاعفة الأجر، لأن القاعدة الغن بماذا؟ بالغرم، صحيح؟ ولا يمكن أن في الشرع الإنسان يغنم إلا أنه بقدر ماذا؟ يغرم، صح ولا لا؟ الإنسان الشرع بقدر ما يغنم يغرم، واضح؟ فهذا وجه. وجه ثاني القياس: صلاة في مسجده هذا. هتقولي طب ليه عين الصلاة؟ ما قالش مثلا أعمال الفاضلة أو أعمال البر أو كذا. لأن الصلاة أرجى ما يعمل الناس من العمل، والصلاة أصلا ما هي مشتملة على ماذا؟ على ذكر وقراءة قرآن ونحو ذلك. يبقى هذا الوجه الثاني. ها؟ مين عنده جواب؟ صحيح، أصل تخصيصها شد الرحال. طب هو شد الرحال ليه؟ يبقى شد الرحال للعبادة، بما دل على أن العبادة في هذه المساجد مثلا مضاعفة، ولذلك لها خصوصية في العبادة. من هذه الخصوصية مثلا: لا يمنع المرء من الصلاة في المسجد الحرام أي ساعة من ليل أو نهار، ما فيش كراهة. الحج المبرور، لماذا قال المبرور؟ دل على أن وجود أعمال إيه؟ أعمال بر فيه، من؟ ومن أعمال البر كثرة ذكر الله والدعاء ونحو ذلك. شيخنا بارك الله فيكم، الحديث جاء خاص بالصلاة وقال صلاة ولو أخطأ، يعني أنت عايز تقول قبول صلاة ده تخصيص؟ تخصيص، وإلحاق والتخصيص يمتنع فيه القياس. ولو أثبتنا الأفضلية بدون تحديد الأجل. نعم؟ لو أثبتنا الأفضلية للأعمال الأخرى بدون تحديد الأجل. لا نحدد، يعني نثبت الأفضلية لكن لا نحدد الألف، يعني يعني أنت بتتوسط في القول، يعني عايز تثبت الفضل لكن من غير الألف، ماشي، ما عندك مشكلة، يعني من غير ما تتضاعف إلى ألف. فمثلا تكون الصدقة، إذا كانت الصدقة 700 ضعف عند الله كما جاء في الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى إذا نقول صدقة 700,000 يبقى 700,000، لا، إحنا نقول هي مضاعفة من غير ما نقول ماذا؟ 700,000، تمام؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المساجد بنيت إلا بني ثم لم يتدوى الصلاة وغيرها من أعمال الأعمال فيه. طيب ماشي. غير لأن قصد المسجد لا يكون للصلاة وحده، يعني هو عايز يقول إن المسجد لا يقصد للصلاة وحده، فبالتالي لا يخص، لا تخص الصلاة بمضاعفة الأجور، لأن رب العالمين وضع المساجد في الأرض للعبادة مطلقة. تمام؟ صحيح؟ كما قالت الآية لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لماذا عبر بذكر الله؟ كأنه أراد ماذا؟ الصلاة وغيرها، لأن ذكر الله أعم من الصلاة، أليس كذلك؟ طيب قل. فمن قال بمضاعفة الأعمال كلها ذهب إلى القياس، يعني على الصلاة، فإن مضاعفة الأجور في الصلاة تقتضي مضاعفة الأجور في غيرها من الأعمال قياسا. يشهد لهذا ما شهد الشرع بخصوصية هذه المساجد الثلاثة، ومضاعفة الأجور فيها مما يوافق هذه الخصوصية. ولهذا أذن بشد الرحال إليها، وشد الرحال إليها إنما لعلة العبادة. والعبادة أعم من الصلاة، والمساجد وإن كان مشروعة للصلاة فهي مشروعة لغيرها من أعمال العبادة. وأما قوله صلاة في مسجد هذا، فإن جرى على التخصيص بالفضل قلت يعني بالألف، ولا يمنع هذا مضاعفة الأعمال أجرا من الذكر وقراءة القرآن وغيره. ولما سبق شاهد شرعي من أن الأعمال تتضاعف بشرف المكان وشرف الزمان وشرف العامل، فهذا أصل شرعي. شرف المكان له أثر على العمل ولا لا؟ شرف المكان له أثر، بدليل معين أماكن الصلاة، صلي في هذا الوادي المبارك. لماذا يقول صلي في هذا الوادي المبارك؟ يبقى فيه مضاعفة ولا لا؟ وإلا لما كانت هناك ميزة للصلاة فيه، اللي هو وادي العقيق. وادي العقيق جنب مسجد، جنب مسجد إيه وادي العقيق؟ جنب مسجد ذي الحليفة، مسجد الإيه؟ مسجد الميقات. لأنه قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم عمرة في حج. تمام؟ فالشاهد إني لما عينها بالصلاة دل على ماذا؟ على فضيلة زائدة، شرف المكان، شرف الزمان. فرب العالمين جعل الزمان، لم يجعل الزمان سواء، وفضل بعضه على بعض. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فالأعمال إذن تتضاعف بشرف الزمان والمكان. قلت أصل شرعي. ولما كان الغرم بالغرب، ولما كان الغرم بالغرب، فإذا كان الغرم في مضاعفة الإثم في تلك الأماكن، فيكون الغرم بمضاعفة الأجور والمثوبة. وفضل الله عظيم، فضل الله عظيم. طيب زيارة القبر النبوي، قلت وتستحب زيارة القبر النبوي وذلك تبعا لزيارة المسجد النبوي. على أن تكون آداب الزيارة كما يأتي: خفض الصوت لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وشهد أهل العلم ببقاء هذه الآية بعد موته من عدم رفع الصوت ماذا في مسجدي خاصة عند قبره. ثانيا: مشروعية السلام عليه لما ذكر المصنفون من الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثالثا: وأما الذكر السلام عليك يا خير يا خيرة الله من خلقه، قلت فهذا لا يثبت وينعدم الدليل عليه، والأصل في الذكر ماذا؟ التوقيف، وتركه أولى لما يخشى أن يصبح ماذا؟ أن يصبح سنة. رابعا: أما السلام على أبي بكر وعمر فلا أعلم دليلا على المشروعية، وفعل ابن عمر لا يعد دليلا على المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لما يرد الله عليه ماذا؟ روحه فيسلم. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الناس فرب العالمين يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، وعليه فيسلم سلام ماذا؟ سلام ذكر المقام الوارد: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لأن الأصل في قبريهما أنهما كسائر ماذا؟ كسائر القبور. خامسا: ولا يجوز التمسح بالحجرة ولا نحو ذلك من تقبيل أو طواف أو دعاء أو سؤال. أما الطواف فلأنها عبادة خاصة بالمسجد ماذا؟ بالمسجد الحرام، بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما التمسح بالحجرة نحو ذلك من التقبيل فمن ذرائع الشرك. ولا حجة لهم في الآية، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فإنما هي خاصة بحياتك. المسألة الأخيرة وهي المسألة كم؟ السادسة: الأماكن التي تشرع زيارتها. مسجد قباء، ولا يخص السبت أو الخميس، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم السبت لم يقع ماذا؟ لم يقع قصدا. خاصة أنه ورد أنه كان يأتي يوم الخميس كذلك، فتشرع زيارة مسجد قباء في كل وقت. يصلي ركعتين، والذي يظهر أن النية في هاتين الركعتين هي تحية المسجد. ويجزي عنه أن يصلي أي صلاة لو كانت فريضة. للحديث الثاني: فصلى فيه صلاة. وقول صلاة هنا ماذا؟ يعم كل صلاة. كأنه لو دخل وقت فريضة كالعصر لا يلزمه أن يصلي بعد العصر ماذا؟ ركعتين، لأن الصلاة قد وقعت وهي التي يترتب عليها ماذا؟ الأجر. قلت: كما لو دخل بعد العصر، كما لو دخل في فريضة العصر فلا يلزمه أن يصلي بعدها ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلى فيه صلاة. وقوله صلاة يعم كل صلاة. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البخيع. قلت: وللنساء؟ لا لا لا، هو كان يصلي فقط ركعتين، لكن إن واحد يقول لك اعمل لي 20 عمرة فصلي لك 40 ركعة، واخد بالك؟ لا، احنا في بورصة هنا. لا طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ايه؟ طابقت هذه الفائدة، فائدة ولا يزيد على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليزيد على ركعتين. ولم يكن تتكرر منه الزيارة كل ماذا؟ كل يوم. والله تعالى يقول: يبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا. مسألة سهلة. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع. قلت: بل وللنساء، لأن العلة المذكورة في الحديث: ألا فزوروها. فهذه العلة يستوي فيها الرجال والنساء. وقوله فزوروها، وإن كان خطابا للرجال فإن النساء يدخل تحت عموم الخطاب بقول عليه الصلاة والسلام: الرجال النساء شقائق الرجال. كذلك فإن راوي ذكر المقابر هي أم عائشة، وهي التي ترويه بلفظ: ماذا أقول لهم؟ ماذا أقول إيه؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا ظاهر الدلالة في مشروعية ماذا؟ في مشروعية زيارتها المقابر، لأن هذا الذكر إنما يشرع لزيارته. ولذا قال ابن أبي مليكة لأمنا عائشة إذ زارت قبر أخيها عبد الرحمن: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم ثم أذن. قالت: نعم ثم إيه؟ ثم أذن. وأما ما يروى في النهي عن زيارة القبور، النساء القبور، فإما ضعيف كالحديث: لعن الله الزائرات القبور، فإنه من حديث صالح مولى أبي توأمة وهو ضعيف الحديث، أو إما أنه على مولد خاص كالحديث: لعن الله زوارات القبور، فإنما هو في النهي عن كثرة الزيارة. خاصة إذا اقترنت بمخالفات شرعية، كاتخاذ السرج ونحوها. ونهي عن اتباع الجنائز نهيا غير جازم، لا يلزم منه النهي عن زيارة المقام، وذلك للمفارقة. طبعا زدتكم في هذه المسألة ليه؟ لأن ابن تيمية أفاض فيها حتى منع ماذا؟ النساء. وخلاصة القول ما هو في النهي ضعيف كزائرات القبور، أو على قول خاص كزوارات القبور، أو كقول ابن أبي مليكة لعائشة، أو قول عائشة لو شهدتك ما زرت، هذا ضعيف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لو بلغت معهم الهدى ما دخلت ماذا؟ الجنة. أو لو بلغت معهم الهدي ما دخلت ماذا؟ الجنة. كل هذا ضعيف. وأصرح الدليل هو قول أم عائشة له لما دخل البقيع ودخلت خلفه، قالت ماذا أقول له؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار. آخر مسألة في هذا الباب. أما الأماكن الأخرى التي يظن العامة أن زيارتها مشروعة ككذا وكذا وكذا، قلت لأن الأصل الشرعي وهو أن الأصل في العبادة التوقيف، فلا يشرع مثل هذه الأماكن قصدا، خاصة إذا تقصدها بالعبادة، فإنما أهلك من قبلنا لما اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإيطان في المسجد، تتخذ بقعة ماذا؟ تصلي فيها دون غيرها. وفعل عمر بشجرة الحديبية كافي في رد فضيلة الزيارة لهذه الأماكن. ألا رضي الله عنه. وإلى الباب السادس وفقكم الله تعالى. ولكل أمة جعلنا من سكن يدكم اسم الله على ما رزقهم يشترط فيها الإبل ويشترط أن يكمل فأمسكوا ما بدا لكم ما يلزم مريد أخر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، الأضحية، وسميت أضحية لأنها تذبح روحا، ومع أن وقتها موسع إلى آخر أيام التشريق، إلا أن تسميتها أضحية يعني من الضحى دل على أن الضحى خير أوقاتها، فيستحب أن يعجل بها روحا أي بعد صلاة العيد لقوله تعالى فصل لربك وانحر. ولهذا شاهد فعله عليه الصلاة والسلام الذبح ماذا في مصلى العيد، وكان السلف يتحرون الذبح يعني الروحى، ولهذا كانت من السنة أن يتعجل صلاة العيد صلاة عيد الأضحى ليبادر الناس إلى ماذا؟ إلى أضحياتهم، حتى كان السلف يضحون بالظلمة ضحى ما يؤخرونه إلى آخر أيام التشريق، كما فعل خالد بن عبد الله القسري في ذبحه القعد بن درهم في ماذا؟ في مصلى العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالقعد بن درهم، وذبحه في مصلى العيد. فسميت ضحى لأنها تذبح ضحى مما يدل على أن هذا هو خير أوقاتها، وعليه فيستحب تعجيلها ضحى عقيب الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد لهذه التسمية من معنى، فلا معنى إلا أن يعجل بها. أما الأضحية في التعريف فهي ما يذبح في أيام العيد أو في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، فقولنا تقربا إلى الله عز وجل فيه شرط النية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، يعني الواحد يسأل نفسه أنت بتسبح ليه؟ يقول لك عم الناس هتاكل وش؟ تقول عنده فلوس وبخيل وما بيذبحش، يبقى ده ما عنده نية. يا والله الناس عندهم في النية أمور عجب، زي ما قلت لكم بالأمس، أنت بتصوم ليه؟ يقول لك كل الناس بتصوم، ما هذه النية؟ إن كل الناس بتصوم، إنما تقربا لله عز وجل. ثانيا قولنا ما يذبح فلا يجزئ أطنان من اللحم، فلا يجزئ أطنان من اللحم عن الأضحية، لأن الذبح مقصود بقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فنصه على الدم سبحانه وتعالى دل على أن الدم مقصود وليس اللحم فحسب، إن بعض الناس بيعتقد أن الأضحية المقصود منها ليه اللحم. يا أخوان إنهار الدم في ذاته ماذا؟ عبادة مطلوبة شرع، بل كلمة نسك لا تطلق على اللحم، كلمة نسك تطلق على إيه؟ على الذبح. قل إن صلاتي وماذا؟ ونسكي. ولهذا قال تعالى فصل لربك وانحر، فدل على أن النحر بذاته ماذا؟ مقصود. ما يسبح، قلت قولنا ما يسبح يعني من بهيمة الأنعام لقوله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأحبها في الأضحية الخباش أي الضأن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أخرين، وتلك صفة كمال أي في الأضحية، فإن ذبح البقر أو الإبل أجزأ. طب ليه بنلاقي شيء غريب جدا؟ وهنا بقى لطيفة كده نريحكم بها شوية. سنذكر هنا فضيلة كده يا طلبة العلم أو لطيفة أصلا، تجد في الهدي نص على ماذا؟ على الإبل صح؟ وفي الأضحية النص على ماذا؟ أين البقر؟ هو فعلا جاء من فعل السلف أن البقرة كانت تجزي عن سبع، لكن لاحظ أن ذكر البقر ضعيف في النسخ، يعني في الهدي، في الأضاحي، في حتى في ذبح الجبران، في دم الجبران. دم الجبران يكون إيه؟ يكون شاتا صحيح مش كده، والهدي يكون من الإبل، والأضحية تكون من الغنم. طيب والعقيقة ده من الغنم قولا واحدا، ما فيش عقيقة من غير الغنم كما سيأتي معنا، إلا بالفعل لأنس أنه ذبح ماذا؟ جزورا، لأنه لم يكن عنده ماذا؟ لم يكن عنده ضأن. طب ما هو السر بقى؟ مع أن الناس لا يرغبون في هذا أي في الإبل كثيرا إلا من أهل كرداسة، ولا يرغبون في الضأن كثيرا تمام إلا من أهل الصعيد، وإنما الناس أبدا يرغبون في البقر، لأن فيه وقفت على نهي عن لحوم البقر، والنهي ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ولكن أولوه بأنه ينهى عن ماذا؟ عن الاستكسار ماذا؟ منه. وفعلا في أبحاث طبية بتثبت أن الإكسار من لحوم البقر له مضار تعود على البدن، على المدى البعيد، منها مرض ماذا؟ النقرس. فمرض النقرس سببه لحوم الايه؟ لحوم البقر الحمراء الصافية هذه. الله المستعان. وليس هذا غضبة على البقر أو الجواميس، إنما هي فائدة شرعية ومستنبطة استنباطا قويا من هذه الأحاديث المسلمة. وعلى كل فحي على الفول. طيب هي ما يذبح قلت في أيام العيد، قلت فلا يخص يوم العيد وإن كان أفضل أوقاتها، ضحى يوم العيد دبر الصلاة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، إلا أن أيام التشريق أيام ذبح، فيجزئه أن يذبح في أي أيام العيد وهي أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى مغرب الثالث عشر. يبقى هذا تعريف الأضحية، وفتحت تعريف الأضحية أربع فوائد: واحد تقربا، اثنين يذبح، ثلاثة بهيمة الأنعام، أربعة في أيام العيد. حكمها وأدلة مشروعية، والأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، قلت بل هي واجبة، أوجبها أبو حنيفة وأحمد في القول المشهور عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا ظاهر في الأمر بها أي الوجوب، خاصة لما عطفها على واجب وهي الصلاة. وقد أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا ظاهر في الوجود في الوجوب من وجهين، وهو الزجر عن قربان المصلى، وهذا لا يرد إلا في واجب، وثانيا ما ذكر من شرط القدرة، وهذا شأن الواجبات. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وهذا أمر بها من جهتين: أولا من قوله فليذبح، وهذا أمر بها لما تقرر أصوليا أن فعل المضارعة متى دخلت عليه لام الأمرية فهو ظاهر في الوجوب، وثانيا لما أمر بإعادة مكانها أخرى: من ذبحها قبل الصلاة والواجبات تستدرك، والمستحبات على المشيئة. وفي حديث مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتير. وقوله على أهل صيغة وجوب وإلزام، أما العتيرة فتلك نسيخة نسيكة رجبي، تلك ذبيحة رجبي نسخت، يعني كان الذبح في رجب ماذا؟ مشروعة قربة وعبادة، ثم ماذا؟ ثم نسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نسخ الأضحى كل ذبح. ولا ينسخ الأضحى كل ذبح إلا أن يكون واجبا لبقاء هذا الذبح في دين الله شعيرا، فيكون النسخ لماذا؟ لوجوبه، صحيح؟ يعني نسخ وجوب العقيقة، نسخ وجوب ماذا؟ العتيرة. فلا ينسخ هذه الواجبات إلا أن يكون ماذا؟ النظر الصحيح، ويشهد لوجوبها ما أفرض الشارع فيها من ذكرها وشروطها كشرط الزمان فالسن، كشرط الزمان فالسن فالسلام من العيوب، ونحو ذلك بما يدل على وجوبها. انتهينا من المسألة الثانية طلبة العلم، وهي وجوب ماذا؟ الأضحية. تمام. قلت: ولا يشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فإنما ضحى عن غير القادر من أمته صلى الله عليه وسلم، المسألة الثالثة: شروط مشروعية الأضحية. أما الإسلام والبلوغ والعقل فقد مضى تقديره، فقد مضى تقرير ذلك مرات من كونها شروط وجوب وإلزام على ما سبق. الاستطاعة، وهذا أصل، وهذا أصل في كل تكليف، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والاستطاعة ها هنا مالية، لقول عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة فلم يضحي فلا يخرمن مصلانا. وضابط هذه الاستطاعة هو أن يكون معه ما يفيد عن حاجته وحاجة ولده. من تلزمه نفقته وأما تقييد الحاجة بالعيد وأيام التشريق فحسن، لأن هذه الأيام هي محل التضحيه. المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به؟ لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم ومن الماعز. قلت: وإن اختلفت صفة الإبل كان الذي يعرف بالبخاتي، البخاتي الذي له سنمان، فإنه من الإبل. ومن الحديث كأسلمت قالت: لا إله، دماغين كده بالبتاع، فبتلاقي لها رأسان بما تفعل بشعرها. قال الذهبي رحمه الله: تلفه من تحت خمارها فيكون مائلا كسنم البخت. الإمام الذهبي يقول من تحت إيه؟ ما كان الذهبي يتصور أن يأتي زمان فلا يكون خمار. ولو جاء الذهبي فنظر في هذا الزمان لكان له شأن. وأذكر أن فرنسيا جاء مصر كان يمشي معي في بعض الطرق، فرأى نساء الحجاب العصري هذا يضعن المساحيق والبسن الضيق والحجاب الذي هو عبارة عن طوق فوق الرأس. قال: يا شيخ، هل هؤلاء مسلمات؟ قلت: هذه ربع العدوية. طيب، قلت: وكذلك البقر، تصح الأضحية بالبقر والجواميس. إذ البقر والجواميس ماذا؟ جنس واحد. وكذلك الضأن والمعز فهما جنس واحد. وأما الذي يروى عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بدير فقال مؤزن ذبح مؤزنا، فهذا من حكاية العوام. وأحب الأضحية ما كان من الغنم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وتجزئ الشاة الأضحية عن الواحد وأهل بيته. قلت: لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنهما عن أهل بيته، فإذا ذبح الأب أجزى عن أولاده ولو كانوا قادرين، ولكن شرط أن يصدق عليهم أنهم ماذا؟ أهل بيته. فإذا خرج الولد من البيت لم يجزئه جمع الأب عنه لفوات الشرط أي في الحديث على أهل كل بيت. نعم، فإذا واضح لو كان الأب والولد مشترك معه في البيت الطعام واللقمة كأهل الريف، تجد الأسرة تعيش فين؟ هؤلاء يلزمهم ماذا؟ يلزمهم أضحية واحدة. لكن إذا انفصل البيت ولد وكانت المعيشة منفصلة فلا يجزئ الأب عنه. قال ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبع، لحديث جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبع، قلت على شرط التسوية بينهم فلا يلزم أن يشترك الواحد منهم بما دون السبع تقويما. فلو كانت البقرة بسبعة آلاف لزم أن يدفع أو أن يكون اشتراك الواحد منهم ماذا؟ بألف. لأن البقرة تقع عن سبعة شياه أو عن سبع شياه، وكذلك البدن. المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية. مقدمة، هنقول المقدمة بعدين نتوقف. قلت والشروط قسمها العلامة ابن عثيمين إلى ثلاثة شروط. الأول وهي شروط صحة وإجزاء، يعني لا تجزئ ويلزمه أخرى مكانها، كما لو ذبح بعوراء بان ماذا؟ عوره. ثانيا شروط وجوب وإلزام، فتجزئ الأضحية غير أنها لا تقع على الكمال ويفوت من الأجر، كما لو ذبح على غير شرط ماذا؟ السن. ثالثا شروط كمال، وهي التي يقع بها كمال الأجر وتمامه، كما لو ضحى بكبش أملح أقرب. يبقى إذن عندنا شروط ثلاثة: صحة وإجزاء، لا تجزئ إن ذبح على غير الشرط، كما لو ذبح عوراء بان إيه؟ عوراء. اثنين شروط وجوب، فلو ذبح على غير شرط الوجوب فالأضحية مجزئة لكن لم تقع على الإيه؟ على الكمال ويفوت الأجر عليه. ثالثا شروط كمال، وهي أن تكون الأضحية مجزئة وتقع على الإيه؟ على كمال الأجر، كما لو ذبح بالكبش الأملح الأقرن. قلت وما في معناه؟ كما لو كانت بدنا ماذا؟ عظيمة مستوفية الشروط وسليمة من العيوب، وكذلك لو ذبح بقر مستوفية الشروط وسليمة من العيوب. يا طلبة العلم أكتفي بهذا القدر، نكمل باب الأضحية بعد المغرب إن شاء الله تعالى مع باب العقيقة، وإن شاء الله تعالى يقيني أن اليوم إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب الجهاد بإذن الله رب العالمين. وصلى الله على